الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة عبارة عن جواب للإمام ابن القيم رحمه الله على سؤال سيأتي ذكره في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف. والإمام ابن القيم رحمه الله هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر الدمشقي الحنبلي، الإمام المحقق الحجة، وهو المشهور بابن القيم أو بابن قيم الجوزية. فأبوه رحمه الله كان عالما عابدا، وكان قيما للمدرسة الجوزية بدمشق حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. ولد رحمه الله في 67 عام 691 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: كان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. وقال ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، يعني بعد موت شيخه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. وله شيوخ كثر، أولهم أبوه رحمه الله، وأشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومؤلفاته كثيرة منتشرة بفضل الله رب العالمين، منها إعلام الموقعين وزاد المعاد وهداية الحيارة ونحو ذلك من الكتب الذائعة المشتهرة. توفي رحمه الله ليلة الخميس في رجب عام 751 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وله 60 عاما. وهذا الجواب في سؤال ورد إليه عن حديث: لا مهدي إلا عيسى ابن مريم عليه السلام. فهذا الجواب القيم عن المهدي لابن القيم، أو القطر الندي في بيان حقيقة المهدي. والمهدي من الفعل الثلاثي هدى يهدي، فالفاعل هاد الهادي، والمفعول مهدي وأصله مهدوي، فقلبت الواو ياء ثم شددت فصارت مهدي. والمهدي كل من هداه الله إلى الحق، فيدخل فيه جميع المسلمين. المهدي كل من هداه الله إلى الحق فيدخل فيه جميع المسلمين، كل بحسبه. فالإسلام درجات، كما أن الكفر دركات. وأعظم المهديين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون، كما سماهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فهم الشيخان أبو بكر وعمر، والختنان عثمان وعلي رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. والمهدي المقصود هاهنا لقب للخليفة الراشد من آل البيت القائم في آخر الزمان، من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه وهو محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، يخرج في آخر الزمان على حين اختلاف ونزاع وفرقة بعد موت خليفة، فيلي الأمر مكرها ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، ويصلي المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم خلفه، وقد تواترت الأحاديث عنه، ونقل التواتر غير إمام. لماذا سمي المهدي بالمهدي؟ ما سميناه نحن بذلك، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل كما عند أبي داود بسند صحيح، وسيأتي: المهدي من عترتي، وعترة الرجل أقرباؤه. قال: من عترتي، من ولد فاطمة، فهو من أخص عترته صلى الله عليه وسلم. فالذي سماه بالمهدي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال هو المهدي المنتظر؟ لا ينبغي ذلك لثلاثة أمور. أما الأول فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا ثبت عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. الثاني لأن هذه التسمية جاءت من لدن أهل البدع وأهل الزيغ والزندقة، فوجبت مخالفتهم، ويعتذر لبعض أهل العلم ممن قال بذلك. وأما الثالث فلما يترتب على هذه التسمية من الشرور والبدع من تعطيل الدين انتظارا للقائم، كما عند الشيعة الروافض الزنادقة. وخطة هذه الرسالة التي هي عبارة عن جواب على سؤال مستور سيأتي في ثلاثة فصول: الأول في بيان ضعف حديث لا مهدي إلا المسيح عيسى بن مريم، والفصل الثاني في ذكر بعض الأحاديث الواردة في المهدي، والفصل الثالث في ذكر مقالات الإسلاميين في المهدي. قال الإمام القيم ابن القيم في كتابه اللطيف المنار المنيف: وسئلت عن حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، فكيف يأتلف هذا مع حديث المهدي وخروجه، وما وجه الجمع بينهما عندك؟ وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديث أم لا؟ يعني وهل في المهدي حديث صحيح أم لا؟ قال رحمه الله: فأما حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي، عندك الجندي، ابن خالد الجندي، عن أبان، عندك إبان، هي عن أبان ابن صالح، عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو مما تفرد به محمد بن خالد، يعني وهو مجهول كما سيأتي، ومثله لا يحتمل التفرد. قال أبو الحسين: محمد بن الحسين الآبري بضم الباء لا بكسرها كما هو بين يديك، والآبري بالمد وضم الباء نسبة إلى آبر، قرية من قرى سجستان. قال في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير معروف، يعني هو مجهول، وحديث المجهول حديث ضعيف. قال غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يؤم الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة، وأنه يعني المهدي يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه تكرمة لهذه الأمة. فكلام الإمام الآبري رحمه الله في رد الحديث من وجهين: الأول من جهة السند، وذلك لجهالة الجندي، والثاني من جهة المتن لمعارضة الأحاديث الثابتة الصحيحة. وفي هذا وغيره مما يأتي في رد هذا الحديث بيان أن أهل العلم ينظرون في الأحاديث إلى شيئين، إلى السند وإلى المتن، لا كما يقول شانئوهم ومبغضوهم من منكر السنن أنهم عباد سند ولا فقه لهم في المتون. لا، هذا كذب. هذه واحدة، وهذا سيأتي معنا كثيرا. الثانية أن حديث الثقة إنما يعرف بعرضه على أحاديث الثقات، فهذا الرجل عرض حديثه على أحاديث الثقات في المهدي فوجدت المخالفة فرد حديثه، كما جاء إسماعيل بن علية إلى ابن معين رحمه الله فقال: يا أبا زكريا ما تجد حديثي عندك؟ قال: أنت مستقيم الحديث. قال: وكيف عرفت أني مستقيم الحديث؟ قال: عرضنا حديثك على أحاديث الثقات فوجدناك توافقهم فعلمنا أنك مستقيم الحديث. ولذلك هنا عرض حديث الجندي على أحاديث المهدي فعلمت المخالفة فرد الحديث. قال: وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا. وقد قال الحاكم: أبو عبد الله صاحب المستدرك هو مجهول. أبو عبد الله يبلها نقطتين، دي المفروض بعد أبو عبد الله. وقد قال الحاكم: أبو عبد الله نقطتين هو يعني الجندي محمد بن خالد مجهول. وقد اختلف عليه في إسناده، يبقى الأول مجهول، عد معي، واختلف عليه في إسناده ثانيا للاضطراب. فروى عنه أو فروي عنه بضم الراء لا بفتحها كما عندك، فروي عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسلا، والحسن هنا هو البصري، مرسلا لأنه رواية للتابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل من أقسام الضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول، عن أبان بن أبي عياش وهو متروك. يبقى الثالث أن أبان متروك. قال: عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منقطع، يعني مرسل، وهذا اصطلاح خاص لبعض أهل العلم أنه يطلق المنقطع على جملة الانقطاع في السند أيا ما كان، إعضالا أو انقطاعا أو تعليقا أو إلا. فهنا رد الحديث البيهقي من 4 أوجه: جهالة الجندي، الاختلاف عليه فهو حديث مضطرب، كونه عن أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث، رابعا لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فهو منكر الحديث. قال: والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا. وهب أن الحديث صحيح، فلأهل العلم في الجمع بينه وبين أحاديث المهدي 4 أوجه: الأولى أنه لا مهدي كامل إلا عيسى بن مريم، أن المهدي من هداه الله. فسيد المهديين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى، لأنه نبي مرسل بل من أولي العزم. وقيل لا مهدي معصوم إلا عيسى، لأن محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان مهما كان عدله وورعه ودينه فليس بمعصوم. الثالث، لا مهدي إلا مهدي عيسى، فيكون على حذف المضاف ك واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، أو لا مهدي إلا زمن عيسى، يعني أي مهدي يأتي ومهما يزعم ويأتي من خوارق ومخاريق فهو كاذب ما لم يكن في زمان عيسى. ولذلك كل الذين زعموا أنهم المهدي كذبة، لأن الواقع يكذبهم. أين عيسى؟ أين الدجال؟ أين ملء الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما إلى آخره؟ فهذا الفصل الأول، وهو بيان ضعف حديث لا مهدي إلا عيسى. وهب أنه صحيح، فإنه يجمع بينه وبين الأحاديث الثابتة والتي ستأتي بما قيل. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا النسيئة، فهذا لا ينفي وجود ربا الفضل. الفصل الثاني، قال: والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا. قلت، يقول ابن القيم رحمه الله: قلت كحديث عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي واسم أبيه اسم أبي. هناك في أخطاء طبعية كثيرة. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح، انتهى. قلت: ولفظ حديث أبي هريرة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يليا، يعني حتى يليا الحكم والخلافة، والخلافة الراشدة كائنة في آخر الزمان كما هو معلوم. في هذا الفصل سيذكر الإمام رحمه الله 12 حديثا، منها الصحيح ومنها الضعيف، وفي الباب غير ذلك في كتب السنن والمسانيد وغيرها. قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة إلى آخره. ذكر الشيخ العبال حفظه الله في رسالته المهدي أن أحاديث المهدي وردت عن 26 صحابية. إذن والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث المذكور إثبات خروج المهدي في آخر الزمان، وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله. وفي الحديث أن الأرض في آخر الزمان يكثر فيها الجور والظلم، وينتشر فيها الجهل، ويرفع العلم، ويكثر الهرج والهرج القتل. وفيه أن المهدي يملأ بقدر الله جل وعلا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قيل قسطا وعدلا عطف العدل على القسط والظلم على الجور للتأكيد. ذكره القاري في المرقاة، وقيل للمبالغة كما ذكره المناوي في الفيض، وقال القاري يمكن أن يغاير بينهما بأن يجعل الظلم هنا قاصرا لا لازما، يعني قاصر على المرء، ظلم المرء نفسه لا غيره، قاصرا على نفسه، والجور تعديا متعديا، يعني تعدي يتعدى إلى الغير. وكذلك يحتمل أن يراد بالقسط إعطاء كل ذي حق حقه، وبالعدل النصف والحكم بما بميزان الشريعة، وانتصار المظلوم من ظالمه. فيكون يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جامعا لما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وبأمامة الباهلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي سنن أبي داود رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، ويشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض عدلا. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الإمام الألباني في تحقيق المشكاة وفي الضعيفة وفي ضعيف سنن أبي داود. والمنكر في هذا قوله: ويشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. وأما قوله يخرج من صلبه، قوله أولا إن ابني هذا سيد ثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، وفيه أن السبط ابن البنت يقال له ابن، يعني الجد لأم يقول لابن بنته ابني، وفيه منقبة للحسن، وأنه سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وذلك لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما عام الجماعة عام 40. فهذه الجملة ثابتة في الصحيح. وقوله سيخرج من صلبه، فقد قال: من عترتي، وقال: مني، وقال: من أهل بيتي، يعني من ولد الحسن، وقيل من ولد الحسن وأمه من ولد الحسين رضي الله عنهما. وقوله يملأ الأرض عدلا سبقت أيضا، فهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة. فما استنكره الألباني في الضعيفة: ويشبه في الخلق ولا يشبه في الخلق. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا في هذا الحديث نكتة سيشير إليها ابن القيم في آخر هذه الفتوى، وهو قوله إن ابني هذا سيد، ثم أشار أنه سيخرج من صلبه، فكأن الإشارة فيه إلى كون المهدي من ولد الحسن لتنازله عن الخلافة أولا فآلت إلى ولده آخرا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. ففيه تسميته بالمهدي دون المنتظر، وفيه أنه يملك يحكم 7 سنين. قال رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث عمران بن داود العمي القطان عن قتادة عن أبي ندرة عن أبي سعيد وروى الترمذي نحوه من وجه آخر عن أبي الصديق الناجي عنه. والحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع والمشكاة وفي صحيح سنن أبي داود. وهنا قال الإمام رواه بإسناد جيد. قال وروى أبو داود من حديث صالح بن أبي مريم أبي الخليل الضبعي عن صاحب له عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي رواية فيلبث 9 سنين. قال ورواه الإمام أحمد باللفظين ورواه أبو داود من وجه آخر عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة نحوه. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له وربما قال صالح عن مجاهد عن أم سلمة. قال والحديث حسن ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح. قلت يعني يجوز أن يقال فيه صحيح لغيره لا لذاته. فتنبه قوله فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة. ثم يتوفى. يتوفى أجله؟ لا. قوله هاربا إلى مكة يعني هاربا من الإمارة. فكان حريا أن يعطاها وأن يعان عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبها وكل إليها ومن لم يطلبها أعين عليه. وقوله ويبعث إليه بعث فعل بمعنى مفعول يعني مبعوث يعني يرسل إليه بجيش فيخسف بهم بالبيداء مكان بالصحراء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وهم السادات والأعلام وسمون بالأبدال لأنه كلما مات واحد منهم خلفه وبدله آخر وليس لهم في الأمور الكونية القدرية من شيء كما يزعمه الزنادقة والمشركون بالله. وقوله ويلقي الإسلام بجيرانه والجيران باطن عنق البعير إذا برك واستراح فمد عنقه والمراد انتشار الإسلام في عهده وانتشار العدل ورفع الظلم. وفي هذا الحديث أنه أي المهدي يلي بعد اختلاف ونزاع وموت خليفة وأنه يولى كارها وأن الإسلام ينتشر في عهده في الأرض جميعا. قال رحمه الله وقال ابن ماجه في سننه حدثنا حرملة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من أهل المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في تخريجه على ابن ماجه وغيره ففيه ابن لهيعة القاضي المصري وهو ضعيف وأبو زرعة عمرو بن جابر الحضرمي ضعيف وهو من غلاة الشيعة فالحديث فيه علتين فيه علتان من جهة الإسناد قال وذكر أبو نعيم في كتاب المهدي من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي وخلقه خلقي وخلقه بالضم ليس بالفتح يكنى أبا عبد الله ولكن في إسناده العباس بن بكار لا يحتج بحديثه وقد تقدم هذا المتن من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وهما صحيحان الزيادة المنكرة ها هنا قوله وخلقه خلقي كما مر وأما قوله لو لم يبق من الدنيا فهذا سبق وكون أن اسمه كاسم النبي سبق ولذلك قال وقد تقدم هذا المتن من حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما وهما أي الحديثان صحيحان قال وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة رواه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده زياد ابن بيان وثقه ابن حبان وقال ابن معين ليس به بأس وقال البخاري في إسناد حديثه نظر قال الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة وفيه أن القائم في آخر الزمان اسمه المهدي وأنه من عترة النبي صلى الله عليه وسلم والعترة عترة الرجل أخص أقاربه وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب وقوله من ولد فاطمة تخصيص للعترة فهو من أخص العترة لأنه من ولد فاطمة والشيء بشيء يذكر ليس من أسمائها الزهراء وإنما هي تسمية ولقب شيعي رافضي وفي هذا الحديث أنه من ولد فاطمة كما سبق أنه من ولد الحسين وقيل أبوه من نسل الحسن وأمه من نسل الحسين رضي الله عنهما قال وقال أبو نعيم حدثنا خلف بن أحمد ابن العباس الرام هرمزي في كتابه حدثنا همام بن أحمد بن أيوب حدثنا طالوت بن عباد حدثنا سويد بن إبراهيم عن محمود بن عمر هكذا عندك وهذا خطأ والصواب عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله من عترة رجلا أفرق الثنايا أجل الجبهة يملأ الأرض عدلا يفيض المال في زمانه فيضا قال ولكن طالوت وشيخه ضعيفان والحديث ذكرناه للشواهد. طالوت ضعيف وشيخه سويد ضعيف، وشيخ سويد محمد ابن عمرو صدوق له أوهام، وأبو سلمة رضي الله عنه ثقة ثبت، ولكنه لم يسمع من أبيه كما قال ابن معين والبخاري رحمهما الله، فالحديث ضعيف الإسناد، ولكن متنه له شواهد كثيرة. وقول الإمام رحمه الله والحديث ذكرناه للشواهد فيه بيان قاعدة أهل العلم في الإتيان بالأحاديث الضعيفة المنجبرة للاستشهاد والاستئناس بها. قال: وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم، ولو لم يبق إلا يوم طول الله ذلك اليوم حتى يفتحها. قال يحيى بن عبد الحميد وثقه ابن معين وغيره، وتكلم فيه أحمد. قلت: والحديث هذا ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة وفي غيرها. وأما قوله لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي، فهذا سبقت له شواهد كثيرة. وقوله يفتح القسطنطينية أيضا مما هو حري أن يشار إليه ها هنا، أن القسطنطينية لم تفتح بعد، وإن بين فتحها وخروج الدجال مدة يسيرة، فتنبه لهذا. خلاص الصلاة؟ قال: وقال أبو نعيم حدثنا أبو الفرج الأصبهاني حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أبو جعفر بن طارق عن الجيد بن نظيف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟ قال: وهذا إسناد لا تقوم به حجة، ولكن في صحيح ابن حبان من حديث عطية ابن عامر نحوه. قلت: والحديث صححه الإمام الألباني في الصحيح بشواهده. تلاحظ أن الإمامين اختلفا في تصحيح بعض الأحاديث وفي تضعيفها. وهذا الحديث قال فيه الإمام الألباني بعد ذكره في الصحيحة: وختم السيوطي ذلك، يعني في كتاب السيوطي العرف الوردي في المهدي، قال: بما نقله عن أبي الحسن السجزي، قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج مع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم الأمة وعيسى يصلي خلفه. هذا كله متواتر لا ينازع فيه، ومن رده إنما عامة من يرده من أعداء السنن الذين يبغضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزع إلى ذلك بعض الأفاضل وقد أخطأوا في ذلك خطأ جسيما عفى الله عنهم. قال: وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، يعني يقول المهدي لعيسى تعال صل بنا لأنه رسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أي المسيح عليه السلام لا، إن بعضهم يعني هذه الأمة أمير بعض، تكريمة الله لهذه الأمة، وعند مسلم تكريمة الله لهذه الأمة، بالضم خبر لمبتدأ مقدر، يعني هذه تكريمة الله أو هي تكريمة الله لهذه الأمة، أمة مكرمة عند الله، وبالفتح مفعول لأجله، يعني صنعت ذلك لأجل تكريمة الله لهذه الأمة. والحديث عند مسلم بدون تسمية هذا الخليفة الراشد، وفسر خارج الصحيح أن الذي يصلي بالمسيح كما ها هنا هو المهدي. وفيه أن من تكريمة الله لهذه الأمة أن منها من يصلي خلفه نبي، بل نبي مرسل، بل نبي من أولي العزم صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصلاة لمن أقيمت له، لأنه في رواية قال إنما أقيمت لك. وفيه أن عيسى عليه السلام لا يأتي بشريعة جديدة، بل يأتي بالشريعة المحمدية المصطفوية. ولذلك ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر الحافظ في الفتح أنه إنما صنع ذلك حتى لا يلتبس على أحد أن عيسى جاء بشريعة غير شريعة محمد، فصلى خلف رجل من أمة محمد ليعلم الناس أنه جاء بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن استشكل البعض أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فنقول لا إشكال، لأن الذي أخبر بذلك هو الرسول المختار صلى الله عليه وسلم. فإما ذلك بإقراره، وإما ذلك بإخباره، وإما أن هذه الشريعة مؤقتة إلى نزول المسيح ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم وهذا إسناد جيد، وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الهلالي وحدثنا العباس بن بكار حدثنا عبد الله بن زياد عن الأعمش عن زر بن حبيش عن حذيفة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما هو كائن، ثم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. قال ولكن هذا إسناد ضعيف. قلت وله شواهد قد سبقت. قال وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المستدرك على مجموع الفتاوى: وأما الأحاديث المأثورة في المهدي فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. آخر شيء نذكره ثم نبدأ في الفصل الثالث بعد الصلاة، أن عند حديث الحارث بن أبي أسامة الذي أدرجه الإمام الألباني في الصحيحة قال في الصحيحة ونقل كلام ابن القيم هاهنا، ثم قال وأقره الشيخ العباد، يعني الشيخ عبد المحسن البدر العباد، في رسالته في المهدي المنشورة في العدد الأول من السنة 12 من مجلة الجامعة الإسلامية. وذكرت هذا لسببين: ليعلم الناس قدر العلامة العباد، لأنه غير معروف عند كثير من طلبة العلم، ومن أهل الفضل ومن العلماء الربانيين لا نزكي على الله، ولتعلم تواضع الإمام الألباني، لأنه يذكر الشيخ عبد المحسن وهو من تلامذته ويثني عليه بهذا الثناء. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعدما انتهى الإمام ابن القيم رحمه الله من بيان ضعف حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم شرع في بيان الأحاديث التي نصت على خروج المهدي، وذكر منها 12 حديثا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف الذي يقويه الصحيح والحسن، وكلها نصت على أنه يخرج في آخر الزمان على حين اختلاف وفرقة، فيملأ الأرض قسطا وعدلا ورخاء وبركة بعدما ملئت ظلما وجورا، وأن اسمه محمد بن عبد الله، أو اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبيه، وأنه يملك 7 سنين، وأنه في عهده ينتشر الإسلام ويبعث البعوث تجاهد في سبيل الله، حتى إنه وهو بالشام هنالك يصلي الفجر كما في الصحيح صحيح مسلم، ينزل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم على جناحي ملكين من ملائكة الله، وسبحان الخالق العظيم، فينزل فيراه المؤمنون فيتأخر المهدي ويقول للنبي عيسى عليه السلام تقدم فصل، فيقول لا إنما أقيمت لك، ويقول أنتم أميركم منكم إمامكم منكم تكرمة الله لكم، ثم يصلي خلف المهدي، نبي رسول يصلي خلف المهدي، ثم يساعده في قتال الدجال، لأنه بعدما ينتهون من ذلك يأتي النذير أن الدجال قد خلفكم، فحينئذ يخرجون لقتال الدجال فيقتله المسيح صلى الله عليه وسلم، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، كل ذلك نؤمن به ونقر به والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله، وهذا الفصل الثالث في بيان مقالات الإسلاميين في المهدي، قال وقد اختلف الناس في المهدي على 4 أقوال، يعني فمنهم من قال هو المسيح عليه السلام، ومنهم من قال هو المهدي من ولد العباس أبو هارون الرشيد، ومنهم من قال هو صاحب السرداب الإمام المزعوم والقائم الموهوم عند الروافض الأنجاز، والرابع قول أهل السنة كما جاء في الأدلة الثابتات الصحيحات أنه من ولد النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن إلى آخر ما ذكرنا. قال أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم، وقد بينا حاله أنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن عيسى عليه السلام أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله، يعني عيسى بن مريم عليه السلام، على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وحكمه يعني ودل على حكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى الذين يخرجون مع الدجال، فأول من يشايع الدجال 70,000 من يهود أصبهان بلاد ما وراء النهر إيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من هنا، من حيث يخرج قرن الشيطان، ما من فتنة خرجت إلا من هنالك، منذ خرج ابن سبأ أولا فكانت الفتنة الكبرى إلى الآن. ليست داعش وإحنا إيران وغير ذلك. فسبحان الله، في أناس يقولون في الروافض إخواننا، عجيب، يقولون إخواننا ثم يقولون في سوريا أن حاكمها الكافر عندنا كافر. لما كفرتموه الآن؟ هل كفرتموه لأنه نصيري أو لأنه رافضي؟ فضل تسأل. لماذا كفرتموه؟ طيب، منذ زمن قريب كنتم تسنون عليه وتجالسونه وتضاحكونه إلى آخر ذلك، أقصد علماءكم أو ضلالكم، لماذا كفرتموه الآن؟ أما أهل السنة فيكفرونه كما يكفرون الروافض. فتنبه إلى هذه الأمور، فإن تكفيرهم أو عدم تكفيرهم ليس على أدلة شرعية، وإنما من وافقهم فهو المؤمن ومن خالفهم فهو الكافر. قال: وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه، لأنه لا يقبل إلا الإسلام، إما أن يسلم المرء وإما أن يقتل. قال: فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه. سبق هذا. وإن كان غيره مهدية فكل بحسبه، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه. كما يصح أن يقال: إنما المهدي عيسى بن مريم، يعني المهدي الكامل المعصوم. وسبق أيضا أنه يصح أن يقال: لا مهدي إلا مهدي عيسى، أو إلا زمن عيسى، في زمن عيسى. القول الثاني، طبعا القول الأول هذا ضعيف أو يتأول له كما سبق. الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه. الخلافة الراشدة أتت بعد النبوة، قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها وقد رفعت بموته صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ورفعت أيضا. قال: ثم يكون ملكا عضوضا، أو قال ملك ورحمة، وقد كان. قال: ثم تكون خلافة جبرية قهرية ظلمية جورية. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، يعني تقوم الساعة. بعد الخلافة الراشدة جاء معاوية رضي الله عنه، أفضل ملوك الإسلام، ثم وليه بعد ذلك من وليه من ملوك بني أمية إلى عام 132 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان آخرهم مروان ابن محمد الجعدي. قيل أن كان سبب سقوط دولته انتشار الجهمية، وسمي الجعدي لأن معلمه كان الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان. ظلمات بعضها فوق بعض. سقطت الخلافة الأموية، قامت الخلافة العباسية على يدي السفاح علي بن عبد الله من ولد العباس. ثم مات السفاح وجاء أبو جعفر المنصور، ثم بعده المهدي، ثم بعده هارون الرشيد، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل. ومن هنا ينتهي العصر الذهبي للخلافة العباسية، أو العصر الأول، ثم يبدأ العصر الثاني الذي ينتهي بقتل الخليفة المستعصم في بغداد على يد التتار، وتنتهي الخلافة ليقوم بعد ذلك دولة غير العرب وغير بيت النبوة، فتقوم دولة الدولة الزنكية. ثم الدولة الأيوبية ثم دولة المماليك ثم الدولة العثمانية، والعثمانيون أتراك غير عرب أصلا. الشاهد كلما شاب الناس شيب لهم، تنزل تنزل تنزل هكذا حتى صرنا لا خلافة ولا دولة ولا شيء، وإنما دويلات وتقطع إلى دويلات، والناس في بعد عن دين رب الأرض والسماوات، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهدي من بني العباس في الدولة العباسية من أوائل من ولي من بني العباس، وقد انتهى زمانه. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد في مسنده قال حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرايات السودة قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، زحفا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. قال وعلي بن زيد قد روى له مسلم متابعة ولكن هو ضعيف وله مناكير تفرد بها فلا يحتج بما ينفرد به، يعني أن هذا الحديث من مناكيره. قال وروى ابن ماجة من حديث الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وتابعه عبد العزيز ابن المختار عن خالد. وروي في ذلك أيضا حديث موضوع ذكره الألباني في الضعيفة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع مكذوب عليه، المهدي من ولد العباس عمي، حديث موضوع. وأما هذا الحديث حديث الرايات السود فقال الإمام الألباني في تسجيل له على الشبكة، قال لسائل يسأل عن الرايات السود قال أقول لك قولا، كل الأحاديث التي فيها ذكر الرايات السود لا يصح منها شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد. ومن ذلك تعلم ضلال هذه الفرق كالقاعدة والنصرة وداعش وهؤلاء أصحاب الزي الأسود والرايات السود. ولا أدري لماذا يتلثمون، يعني إذا كان هذا جهاد وأنت تقتل وتسيل الدماء وتقول جئناكم بالذبح، لماذا تتلثم؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة ولا أجد له إجابة. أنت تجاهد ولا تخشى في الله لومة لائم، فلماذا لا نرى منكم أحدا إلا ملثما، إلا أن تكونوا غير مسلمين أصلا، أعني رؤوسهم، ثم يستدرجون هؤلاء الشباب المتحمسين إلى أتون الفتن والقتل والدماء إلى آخر ذلك. وإلا فهذا السؤال يحتاج إلى إجابة، لماذا يتلثمون؟ كما أن السؤال نفسه مطروح على أئمة الضلالة كالقرضاوي، ثوروا وجاهدوا واخرجوا، والعريفي وسفر وعائض والحويني وحسن، هؤلاء إذا كان هذا جهاد وهذه شهادة وهذا وهذا وهذا، لماذا تتأخرون عن الفضل العظيم؟ أنا أذكر أن صفوة حجازي هذا المبتدع لما جاء كرداسة هنا وأخذ يطبل ويزمر ويقول أين الموسيقى؟ أين الطبل؟ أين؟ هذا من دين الله؟ يحكي لهم ويبكي، قال لما كنت في التحرير وكنت وشاب خلف دبابة، فقال لي الشاب الآن يا شيخ صفوت لو خرجت وقتل أموت شهيد وأدخل الجنة؟ قال نعم. قال يا شيخ صفوت؟ قال نعم. قال فخرج فقتل. طب أنت يا شيخ صفوت يعني أنت بينك وبين الجنة ان انت تبعد عن الدبابه وتموت، اي الجنه ايه وتسيبها، الا ان تكون ضلا مضلا. وان صدق واظنه كذوبا فهذا الذي قتل وغيره في عنقه، وقس على هذا كثير. يعني هنا الجنه وهنا الشهاده وهنا الفضل، لماذا تتركه؟ لماذا؟ هناك اجابه؟ حد عنده إجابة؟ قال وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه، يعني بكى، وتغير لونه غضبا وحزنا. فقلت: ما نزل؟ نعم. قال: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه؟ قال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من أهل المشرق ومعهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملئت جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. سبق أن حديث رايات السود كلها ضعيفة، وبعض أهل العلم يشير إلى أن هذه الروايات التي فيها خراسان وبلاد الثلج ونحو ذلك تشعر بيد فارسية مجوسية دست هذه الأكاذيب الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو سيء الحفظ، اختلط في آخر عمره وكان يقلد الفلوس، يعني يزيفها، فتزييف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. قال: وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين، وعمر بن عبد العزيز كان مهديا بل هو أولى باسم المهدي منه، ولعل المهدي أصلا لم يكن من المهديين رحمه الله، فإن هارون الرشيد كان في الديانة أفضل منه وأعلى، ولم يقل فيه المهدي، وإنما استشكل عليهم أن سمي بالمهدي، ثم لم يكن في آخر الزمان، ولم ينزل المسيح عليه السلام، ولم يملأ الأرض قسطا وعدل إلى آخر ذلك. وأما عمر بن عبد العزيز فقد أخبر أحمد وغيره أنه من المهديين، بل أدرجوه في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد ملئت الأرض في عهده قسطا وعدلا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيره إلى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه منهم، ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال. وكما أن بين الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين، فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون. قال: القول الثالث، من القول الأول لا مهدي إلا عيسى، حديث ضعيف، والثاني أن المهدي من ولد العباس، أحاديث موضوعة مكذوبة. قال: القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا تدل. وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض، وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه، وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها والله أعلم، يعني بالنسبة للحسن الذي ولي بعد أبيه، ومع ذلك لما رأى تقاتل الناس تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وأما الحسين فلما بويع له من العراق ممن زعموا أنهم شيعته وشيعة أبيه، فلما أتاهم نكلوا به، أو كما قال عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له الحسين ماذا ترى؟ قال إن الناس أفئدتهم معك وسيوفهم عليك، وأقول بل أفواههم لا أفئدتهم معه، وأما سيوفهم فعليه وعلى أخيه الحسن من قبل وعلى أبيه من قبل. وقد ثبت عن آل البيت أنه ما قتل علي إلا شيعة الكوفة، وكذلك الحسن وكذلك الحسين. فلما رأى الحسين ذلك ناشدهم أن يذهب إلى يزيد في دمشق أو إلى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل أعداء الله، أو أن يعود إلى مكانه إلى المدينة. فقاتله أعداء الله من الزنادقة المدسوسين في جيوش الإسلام، فدافع عن نفسه فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى أبو نعيم، وإن أراد أن تتضح له هذه الصورة ففي منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام مسلم بن عقيل، جزاكم الله خير، مسلم بن عقيل بن أبي طالب. نعم. وقد روى أبو نعيم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أهل بيتي يعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء، وتخرج له الأرض بركتها، ويملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما، ويعمل على هذه الأمة 7 سنين وينزل بيت المقدس، يعني تكون الخلافة هنالك. وروى أيضا من حديث، لأنها الملاحم كلها هنالك في أرض الشام، ولا يعني أن الملاحم هناك أن الناس يستعجلون لها، أصحاب الرايات السود يستعجلون قدر الله كما يصنع الشيعة وهم أبناؤهم وحلفاؤهم، يثيرون الفتن والشرور، يقولون تعجيلا بخروج القائم من آل البيت، يعني ينشرون اللوطية والزنا والخمور والربا وهذه الأمور، لما يقولون حتى يعم الفساد، فحينئذ يخرج القائم. قال: وروى أيضا من حديث أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال: فتنفي المدينة الخبث، يعني يخرج المنافقون منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ فقال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم المهدي رجل صالح. يعني في هذا الوقت يكثر دخول الناس في الإسلام من الأعاجم، حتى يلقي الإسلام بجيرانه، ينتشر انتشارا عظيما. ولذلك لما يتصاف الجيشان، جيش المسلمين وجيش الروم، بعدما يقاتلون معا بعدهن عدوا من ورائهم، يقول الروم النصارى: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. سبوا منا يعني من الروم، فأسلموا، أو الذين سبوا منا. جمع بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين سبوا من الأعاجم أسلموا، ثم بعد ذلك سبوا من الروم. قال: وروى أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تهلك أمة أنا في أولها، وعيسى بن مريم في آخرها، والمهدي في وسطها. قال الألباني رحمه الله في الضعيفة: حديث منكر. وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة، فهي مما يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها ببعض، فهذه أقوال أهل السنة وسبق بيانها. قال: وأما الرافضة الإمامية يعني الاثنى عشرية شيعة إيران الآن، وهم أيضا ما كان يسمى بالدولة الفاطمية قبل ذلك. جزاك الله خير. أوزمنا جزاك الله خير سيدنا، تعبي من فرحك إن شاء الله. قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو حري أن لا يذكر وحري أن يدفع وينكر. قال: وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري. الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر عند الروافض، ومن قدر الله جل وعلا أنه كان عقيما لا ينجب، فاحتاص الروافض، وأصولهم أصول يهودية، والنقباء نقباء اليهود اثنا عشر، فمن أين نأتي بالثاني عشر؟ هذه تحتاج إلى حيلة. فكيف؟ زعموا أن ثمة في بغداد سردابا، وأن الحسن العسكري خلف محمدا، وأن محمدا دخل السرداب، وأنه هذه القرون الطوال داخل السرداب. طيب إذن اسم محمد بن الحسن ليس محمد بن عبد الله، يعني هب أن السرداب صحيح وأنه عاش هذه القرون الطوال داخل السرداب، هو اسم محمد بن الحسن، وأنتم تقولون أن الأحاديث أنه من ولد من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبيه. فقالوا: لا، إن المراد أن اسم أبيه كاسم الحسن هذا، وكان يكنى بأبي عبد الله، وهذا كذب. ومع ذلك فيكون محمد ابن أبي عبد الله، محمد ابن أبي عبد الله وليس محمد ابن عبد الله. المهم إن الكذب ملوش رجلين. قال: وهو أن المهدي ومحمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين ابن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا ويختم الفضا، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة. طبعا هذا في عهد ابن القيم، ضيف عليهم 700 يبقوا كام؟ 12 قرن. فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر أو يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا. يقولون: أخرج يا مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. العنقاء طائر وهمي يعني لا وجود له، والغيلان جمع غول، والغول شيء وهمي أيضا. فصاحب السرداب موهوم، فهذه ثلاثة. قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. قال: أما مهدي المغاربة محمد ابن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد. قال: وسمي أصحابه الجهمية الموحدين، اللي دولة الموحدين المشهورة في التاريخ، كانوا جهمية نفاة صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح يعني ابن تومر قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله ابن ميمون القداح، وكان جده يهودية من بيت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت وزعم أنه من ولد فاطمة، وسميت دولته بالدولة الفاطمية كذبا وزورا، وهي الدولة العبيدية الكافرة. قال: فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولى الذرية والملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، استولوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الإلهية ويدعون أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها، وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين، فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل البيت، ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام من صلاح الدين يوسف ابن أيوب، يعني صلاح الدين الأيوبي، فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبادهم، وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم. قال: والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي، وأتباع ابن تومرت لهم مهدي، والرافضة الإثنى عشرية لهم مهدي، فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحل المعدوم أنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخروجه، وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به دينهم، وينصرون به على جميع الأمم. والنصارى تنتظر المسيح يأتي قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان، وفي عقيدتهم نزع المسيح الذي هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي نزل طامين إلى أن قال وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة. فالملل الثلاث تنتظر إماما قائما يقوم في آخر الزمان. هذا هو الشاهد من كلامه، أن هذه الفرق جميعا تنتظر قائما يأتي في آخر الزمان. أما أهل السنة فلا ينتظرون المهدي كما سبق في أول الرسالة، ولذلك قال سفيان الثوري لما سئل عن المهدي قال: إن مر بك فلا تعره اهتماما حتى يخرج، يعني حتى يلي الأمر ويعلم ذلك فحينئذ نعم. أما أن يقول الناس فلان المهدي ويبايعونه ولما يظهر شيء فهذه الفتنة، كما حدث في الثمانينات مع محمد بن عبد الله في فتنة جهيمان المعلومة، إن بعض الناس رأت رؤية أن هذا الرجل محمد بن عبد الله هذا هو المهدي، فأخذوا أسلحة وأدخلوها في التوابيت في المسجد الحرام، ثم استولوا على الإذاعة وغلقوا الأبواب واعتلوا المنارات وقتلوا من قتلوا من المسلمين، ثم كان عاقبتهم القتل. فأين المهدي الذي يفر هاربا من الإمارة ثم يولى رغما عنه، ثم بعد ذلك يملأ الأرض عدلا وقسطا، ثم ينزل المسيح، ثم يقتل الدجال. ولذلك قال سفيان: إن مر بك فلا تعره اهتماما، أو كما قال رحمه الله، قال: ومنتظر اليهود الدجال الذي يتبعه من يهود أصبيان 70,000. وفي المسند مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. والنصارى تنتظر المسيح عيسى بن مريم ولا ريب في نزوله، ولكن إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام. ولذلك المسيح لا يقبل من النصارى إلا الإسلام. إذن فهم كفار، لا كما يقول الضلال المارقون عن دين الله أنهم مؤمنون باعتبار آخر. الذين يكفرون المسلمين يقولون في النصارى مؤمنون باعتبار آخر، أو كما يقول الضلال من العلمانيين وأضرى بهم أنهم غير كفار. هذا كله من الكفر بدين الله رب العالمين، والكفر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا معنى الحديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم. فالخلاصة أن حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم حديث ضعيف، وإن ثبت فيكون لا مهدي معصوم ولا مهدي كامل إلا عيسى، أو لا مهدي إلا مهدي عيسى أو في زمن عيسى. وحديث المهدي متواترة في خروج آخر الزمان، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه، يملك 7 سنين، وينزل المسيح في عهده، ويقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة إلى آخر ما مر. والناس في المهدي على 4 مقالات: أنه عيسى وهذا باطل، أنه مهدي بني العباس وهذا باطل، أنه صاحب السرداب وهذا أبطل الباطل، والحق هو ما سبق بيانه كما مر. قال: والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين، والحمد لله رب العالمين. ما صحي بعد 3 أيام.